حياتي قدس لوبك مو خالي عمر حبيبي حياتي عيوني تحجيه اول تالي لازم عندك شي وياي قدس لوبك مو خالي عمر حبيبي حياتي عيوني تحجيه اول تالي صاير تمسح دمع بديك وتقول لي ظل بالي عليك هاي الحنية اللي فيك خايف منها صدق تذاكرني وياك قاعد يمي وتعيش وياك قمر داح اللي تقراك خايف منها عليك هاي الحن